بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثالث في تخريج الفروع على الأصول، وكنا قد توقفنا في آخر المطالب، وهو آخر المطالب المتعلقة بالمقدمة التأصيلية، وهو نشأة تخريج الفروع على الأصول و تاريخ التأليف فيه. ذكرنا لكم بالأمس أنواع الكتب التي تبحث هذا الموضوع، وسنبدأ هذا اليوم بذكر كتب التخريج. ويمكن أن نقسم كتب التخريج إلى قسمين: كتب تخريج الفروع على الأصول تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول كتب التخريج العامة، ونعني بالعامة هنا تلك الكتب التي تبحث في جميع القواعد الأصولية في جميع الأبواب والقواعد الأصولية، ليست مختصة بباب معين. والقسم الثاني من كتب التخريج كتب التخريج الخاصة، وهي التي اختصت ببعض القواعد الأصولية دون بعض. أما النوع الأول وهو كتب التخريج العامة، فأول كتاب وصل إلينا يحمل هذا الاسم أيضا تخريج الفروع على الأصول، هذا أقدم كتاب، وهو كتاب الإمام الزنجاني الشافعي المتوفى في تلك السنة المشهورة التي حفرت في ذاكرة المسلمين، سنة 656، سنة سقوط بغداد على عيد التتار. كتاب تخريج الفروع على الأصول الإمام الزنجاني هو أقدم كتاب وأول كتاب وصلنا في هذا الباب. الزنجاني سنقرأ شيئا من مقدمة هذا المؤلف فيما بعد إن شاء الله. الكتاب الثاني كتاب التمهيد في بناء الفروع على الأصول للإمام جمال الدين الإسنوي المتوفى سنة 772. الكتاب الثالث التمهيد الكتاب الثاني التمهيد في بناء الفروع على الأصول للإسنوي المتوفى سنة 772. الكتاب الثالث القواعد والفوائد الأصولية، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعدي الحنبلي المتوفى سنة 800. القواعد والفوائد الأصولية. الكتاب الرابع كان مفترض أن يجعل هذا هو الكتاب الثاني حيث الترتيب التاريخي، مفتاح الوصول إلى بناء الأصول على إلى بناء الفروع على الأصول. مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي المتوفى سنة 771 في الكتاب الخامس كتاب الوصول إلى قواعد الأصول. الوصول إلى قواعد الأصول للغزي التمرتاشي الغزي التمرتاشي المتوفى في القرن الحادي عشر لأنه لا تعرف سنة وفاته على وجه التحديد والدقة. هذا أيها الإخوة هذه خمسة مؤلفات نعود إليها الآن بشيء من البيان ثم نذكر أيضا مزيدا من الكتب. الكتاب الأول تخريج الفروع على الأصول للزنجاني هذا له فضل السبق والأولية لأنه أول كتاب رتبه مؤلفه على الأبواب الفقهية فبدأ بكتاب الطهارة وختم بكتاب العتق والكتاب. يقول الإمام الزنجاني في مقدمة هذا الكتاب والأدلة التي يستفاد بها هذه الأحكام هي التي تسمى أصول الفقه. ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال. فإن المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علما. وحيث لم أرى أحدا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول. أحببت أن أتسف ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين فحررت هذا الكتاب كاشفا عن النبأ اليقين فذللت فيه مباحث المجتهدين وشفيت غليل المسترشدين فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاولا لقواعد الأصول جامعا لقوانين الفروع. وسميته يقول واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعليق الخلاف روما للاختصار وجعلت ما ذكرته نموذجا لما لم أذكر ودليلا على الذي تراه من الذي تراه ووسمته بتخريج الفروع على الأصول تطبيقا للاسم على المعنى. الكتاب الثاني الذي هو المفترض أن يكون هو مفتاح الوصول للتلمساني المالكي هذا الكتاب هو أصغر حجما من سابقه ومؤلفه هو التلمساني المالكي وهذا الكتاب يعد أسهل كتاب وأجمع كتاب في تخريج الفروع على الأصول. وإذا أحببنا أن نوصي اقتناء شيء من هذه الكتب فهو هذا الكتاب كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي ورتبه على القواعد الأصولية. الكتاب الذي بعده كتاب التمهيد في بناء الفروع على الأصول للإسنوي الشافعي وهذا الكتاب كتاب فيه تبحر وتوسع في ذكر الفروع والتخريج، وأبرز الملاحظات التي يلاحظها من يقرأ هذا الكتاب كثرة الأمثلة الافتراضية، وأن معظم المسائل الفقهية التي يذكرها المؤلف هي من قبيل المسائل المقدرة، وتلك المسائل معظمها من المسائل التي تتعلق بالإفق والطلاق والوصايا والنذر والوقف ونحو ذلك، وأكثرها في الطلاق والإفق. يقول الأشنوي، والأشنوي إمام محقق في علم الأصول، له كتب مشهورة، فهو له شرح على كتاب المنهاج البيضاوي وهو نهاية السول. يقول رحمه الله: وكنت قديما قد اعتنيت بهذا العلم، يعني أصول الفقه، وراجعت غالب مصنفاته المبسوطة والمتوسطة والمختصرة من زمن إمامنا المبتكر له، يعني من الشافعي، وإلى زماننا، حتى صنفت فيه بحمد الله تعالى ما اجتمع فيه من قواعد هذا العلم ومسائله ومقاصده ومذاهب أئمته، ما أظن أنه لم يجتمع في غيره، يعني بذلك الكتاب نهاية السور فيما يكتب. يقول: مع صغر حجمه بالنسبة إلى ما اشتمل عليه، فإن تطويل مبسوطاته إنما هو بذكر أدلة أكثرها ضعيف، وأما مسائله ومقاصده فمحصورة مضبوطة. ثم إني استخرت الله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله وعلى المقصود منه، وهو المقصود يعني من علم الأصول يقصد، وهو ماذا؟ هذا المقصود يقول: وهو كيفية استخراج الفروع منها. فأذكر أولا المسألة الأصولية بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة، ثم أتبعها بذكر شيء مما يتفرع عليها، ليكون ذلك تنبيها على ما لم أذكر. ثم يقول رحمه الله: وقد مهدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب، وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب، فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها، ثم تسلك ما سلكته، فيحصل به إن شاء الله تعالى لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبها، والتبين لما أخذ تضعيفها وتصويبها، ويتهيأ لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرض وغاية المطلب، وهو تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول، والتعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج. حقق الله تعالى ذلك بمنه وكرمه، فلذلك سميته بالتمهيد، لأنه يمهد طريق تحقيق المقصد الأشمع من علم الأصول، وهو تخريج الفروع. وقد استجاب الله وحقق الله مراده هذا. يقول: هو أراد أن يكون هذا الكتاب ماذا؟ لجميع المذاهب، ينفعهم وينتفعون منه، وهيأ الله ذلك. وجاء الإمام الذي ذكرناه وهو الغزي، الإمام الغزي الكرنتاشي، وألف كتاب الوصول إلى قواعد الأصول، وهو في الحقيقة أخذه من كتاب التمهيد، وذكر ذلك في المقدمة أنه اعتمد على كتاب التمهيد، إلا أنه كما يقال يعني التمهيد مؤلفه شافعي، والرجل هذا صاحب الأصول حنفي، فصاغه على طريقة الحنفية، فصنع أو أخذ الكتاب لكنه كما يقال جيره لصالح مذهب الحنفية، وهذا المراد الإمام الأشنوي، فحقق الله مراده. وأذكر أن بعض طلبة العلم الآن يريد أن يجعله أيضا أن يحمل كتاب التمهيد، يعني يجيره لصالح الحنابلة، فيعنى بالفروع الفقهية عند الحنابلة. يقول: والله المسؤول أن ينفع به مؤلفه وكاتبه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه. ثم شرعت في أثناء ذلك في كتاب آخر على هذا الأسلوب. نحن الآن سننتقل إلى ذكر كتب التخريج النوع الثاني، كتب التخريج الخاصة. يقول: في كتاب آخر شرعت في كتاب آخر على هذا الأسلوب بالنسبة إلى علم العربية مسمى بالكوكب الدري، سماه بالكوكب الدري ليقوى به الاستنتاج والتدريج ويتم به الاستعداد للتخريج. أعان الله تعالى على ذلك كله بحوله وقوته، لا رب غيره ولا مرجو سواه وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكتاب أيضا مطبوع موجود هذا الكتاب كوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، فهو يعنى بماذا؟ بالمسائل النحوية. وتعلمون أنتم أن المسائل النحوية هي تعد في الواقع جزءا من القواعد الأصولية، أو كثير منها يعني يشترك مع أصول الفقه، فبعضها يدخل في أصول الفقه. نأتي للكتاب الذي بعده وهو كتاب ابن اللحام، وهو كتاب القواعد والقواعد الأصولية لابن اللحام الحنبلي. يقول ابن اللحام في مقدمة هذا الكتاب: أما بعد، فإن علم أصول الفقه لما كان في علم الشريعة كواسطة النظام متوسطا بين رتبتي الفروع وعلم الكلام، وهو علم عظيم شأنه وقدره، وأعلى في العالم شرفه ومخبره، إذ ثمرته ما تضمنته الشريعة المطهرة من الأحكام، وبه تحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام. استخرت الله تعالى في تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية. هذا يشير إلى أن المؤلف لم يسميه، قال أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية، لكن اشتهر بهذا الاسم قواعد وفوائد أصولية. يقول: وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية. والكتاب ذكر فيه المؤلف 66 قاعدة. والله تعالى أسأل النفع المتعدي به واللازم، وأن يجعله خالص الوجه الكريم الدائم، فإنه مجيب دعوة المضطرين، وهو خير موفق ومعين. ننتقل الآن أيها الأخوة إلى الكتب التي ألفت التخريج الخاص. ذكرنا منها كتاب ماذا؟ الكوكب الدري للثنوي. هناك كتاب آخر مهم، وهذا كتاب عظيم النفع في بابه لا مثيل له أبدا، للإمام نجم الدين الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 716، وهو كتاب الصعقة الغضبية. الصعقة الغضبية على من أنكر العربية، ويقول في مقدمته: يذكر الإمام الطوفي في مقدمة كتابه هذا أن هناك من ينكر فضل علم اللغة العربية وفائدة هذا العلم وأثر هذا العلم، فأراد أن يكتب هذا الكتاب ليبين أهمية هذا العلم. وتعلمون أنتم أن علم اللغة العربية علم مرتبط بالشريعة ارتباطا أبديا، ننتقل الآن إلى جهود المعاصرين في هذا العلم. هناك كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخن، وهو رسالة دكتوراه قدمها في الأزهر. وهذا الكتاب عني مؤلفه فيه بالجانب التطبيقي، فذكر القواعد الأصولية، أو نقول أبرز القواعد الأصولية، أمهات المسائل الأصولية، وذكر طائفة من الفروع الفقهية المبنية عليها. هذا كتاب هو عبارة عن هذا الأمر، وهو أنه ذكر أمهات المسائل الأصولية وما يترتب عليها من الفروع الفقهية. والكتاب يعد يعني أقدم كتاب في هذا العصر، أول كتاب. هناك كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب أبا حسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين. ومن عنوان الكتاب ندرك أن المؤلف هنا لم يخصص تخريج الفروع على الأصول وحده، وإنما موضوعه هو ماذا؟ قضية التخريج لصورة عامة. وأذكر في أول درس تكلمنا على أنواع التخريج، قلنا هناك تخريج الفروع على الفروع، تخريج الفروع على الأصول وهو موضوعنا هذا، تخريج الأصول على الفروع. فالمؤلف تكلم عن هذه الأنواع، تخريج الفروع على الأصول والأصول على الفروع والفروع على الفروع. القسم الرابع لم يتكلم عليه وهو تخريج الأصول على الأصول، فذكر التخريج عند الفقهاء وعند الأصوليين، وكان تركيزه أكثر شيء على التخريج عند الفقهاء الذين يعني يخرجون على نص الإمام. إذا لم ينقل عن الإمام في المسألة شيء فكيف يخرج عليه؟ ما هي شروط هذا التخريج؟ وما كيفيته؟ وما أنواعه؟ وما درجته؟ والتطبيق فيه قليل، لم يتوسع فيه ولم يكن مقصوده التطبيق، إنما كان مقصوده الناحية التقصيدية في قضية التخريج بصفة عامة. الكتاب الذي بعده الثالث هو تخريج الفروع على الأصول بهذا العنوان، تخريج الفروع على الأصول للدكتور عثمان شوشان، الدكتور عثمان شوشان. وهذا الكتاب هو أحسن المؤلفات وأجمعها، لأنه جمع بين الناحية النظرية والتطبيقية. هو تكملة اسم الكتاب تخريج الفروع على الأصول دراسة نظرية تطبيقية، دراسة نظرية تطبيقية. فهو قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول القسم النظري والقسم الثاني القسم التطبيقي. ولا يزال هذا العلم أيها الإخوة بالرغم من أهميته وشدة الحاجة إليه بحاجة إلى نوعين من الدراسة، بحاجة إلى دراسة تقصيرية نظرية، وبحاجة أيضا إلى دراسة تطبيقية عملية تجمع شتاته والجهود قائمة في كثير من الدراسات والأبحاث الأصولية الآن، وهو أن المسألة الأصولية إذا بحثت فإنها تبحث ويذكر معها أثرها الفقهي والتطبيقي. هذا ما يمكن أن يذكر الإخوة في بالنسبة للكتب التي تتعلق بتخريج الفروع على الأصول. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى القسم الثاني بعد أن انتهينا من النظرية، من المقدمة النظرية، ننتقل إلى التطبيقات وإلى ذكر طائفة من القواعد الأصولية وما يبنى عليها من الفروع الفقهية، وسنخصص الكلام على يعني بعض القواعد، أبرز القواعد، لأن الوقت لا يسمح بالتوسع في كل المسائل. من القواعد الأصولية المهمة، وهذه القاعدة أيها الإخوة يعني هم يقولون الآن أن القواعد الفقهية الكبرى خمس قواعد، والفقه كله يرجع إليها، تسمى بالقواعد الكبرى خمس. من يذكرنا بها؟ نعم، فهذه القواعد الخمس الكبرى يرجع إليها الفقه كله. هناك من أرجع الفقه إلى قاعدتين اثنتين، وهناك من ردها إلى قاعدة واحدة، رد الفقه كله إلى قاعدة واحدة. فهناك من رد الفقه إلى قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، وهناك من رد الفتح كله إلى قاعدة جلب المصالح، لأن درء المفاسد يدخل في جلب المصالح، فالفتح كله يدور على جلب المصالح. وهذه القاعدة هي قاعدة فقهية، نعم هذا صحيح لا غبار عليه، وهي أيضا قاعدة أصولية، لأن هذه القاعدة تعتبر دليلا استندوا إليها في إثبات الأحكام الشرعية، وهذا الدليل ربما يسمى أحيانا بالمصلحة المرسلة، وأحيانا يسمى بالاستحسان، وأحيانا يسمى بمقاصد الشريعة. سنذكر لكم نموذجا تطبيقيا بهذه القاعدة، وسنجعل التخريج هنا فيه على جانب معين أيضا، يعني هنا تخصيص الخاص، يعني عندنا تخريج القواعد الأصولية من أبواب الفقه، قلنا ربما بعضهم يخصص نوعا من القواعد، قواعد اللغة العربية مثلا، أو باب القياس، أو مثلا العام والخاص. هناك نخصص قاعدة واحدة وهي قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، وسنخصص أيضا التطبيقات في باب واحد، لأننا نقول مثلا تطبيقاتها في جميع الفروع الفقهية، سنخصصها على المسائل الطبية، المسائل الطبية. إذا هذا الآن لدينا نموذج تطبيقي لهذه القاعدة الأصولية الفقهية على نوع من الفروع، وهو المسائل الطبية. من التطبيقات لهذه القاعدة أنه يجوز شرعا تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخير الحمل في حالات فردية، ليس في حالات جماعية، يعني ليس الحكم عاما للأمة إجمالا، لا هذا ممنوع. لا يؤذن ولا يجوز أن يشرع للأمة قانونا لمنع الحمل وتأخيره وتقليله، ولكن يجوز لأفراد معينين بصفة خاصة إذا كان هناك ضرر محقق، أو كانت هناك أسباب شرعية أو صحية يقررها طبيب مسلم للتفرغ لتربية الأولاد وللجمع بين تربية الأولاد والانشغال في أمور الحياة. إذا جواز تعاطي أسباب منع الحمل في الحالات الفردية مقيد بماذا؟ بهذه القاعدة، قاعدة تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. المسألة الثانية، يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة في النباتات يعني، وفي تربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمن حدوث أي ضرر بالإنسان أو الحيوان أو البيئة. أما استخدام عند الهندسة الوراثية في الإنسان فهذا الأمر محل إشكال، ولأنه ثبت أن ضرره أكبر. أما بالنسبة للحيوان والنبات فيشترط فيه ماذا؟ الاستغاثة من المفاسد معك. المسألة الثالثة، وهذه المسألة ليست مسألة يعني افتراضية مقدرة، بل هي واقعة حاصلة، ربما نقرأ عنها في بعض الصحف وبعض الأخبار، وهو تحويل الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، وفي الحقيقة ليس تحويلا، إنما هو أن بعض الناس قد يكون عنده إشكال، قد يوجد عنده إشكال في أعضاء الذكورة والأنوثة. تعرفون أنتم أن الأنثى الذي ليس هو بذكر ولا أنثى يعني قد يترجح فيه أو تغلب عليه الأنوثة أحيانا، فيكون كنثى أنثى، أو يكون تغلب عليه جانب الذكورة فيكون كنثى ذكر، فلا يظهر أنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن يخبر بفترة مدة كبيرة. ومثل هذا النوع في الغالب أنه يعني الغالب أنه ليست لديه قدرة على الإنجاب. من كملت فيه أعضاء الذكور والأنوثة يعني كلا النوعين فلا يجوز تحويله إلى النوع الآخر، يعني الذكر لا يجوز أن يحول إلى أنثى والأنثى لا يجوز أن يحول، لا يجوز أن تحول إلى ذكر لأنه تغيير لخلق الله. أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلى الغالب من حاله، هناك علامات يعرف هل هو رجل أو امرأة، وجاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه سواء كان بالجراحة أم بالهرمونات، كل ذلك نظرا لتحقيق المصلحة ودفع المصلحة. المسألة الرابعة مسألة التلقيح الصناعي بين الزوجين دون دخول الطرف الثالث، لأنه أحيانا قد يوجد إشكال عند الزوجين أو عند أحدهما فلا يحصل الحمل إلا بتدخل طبي، وربما تحتاج المسألة إلى تلقيح خارجي، تلقيح نوعان داخلي وخارجي، لكن هنا الشرط ألا يتدخل طرف ثالث، يعني ألا تأتي امرأة أو رجل، يعني يأتي رجل يتبرع بمائه أو امرأة تتبرع بويضاتها أو برحمها. متى ثبتت الحاجة إلى الحمل؟ بشرط عدم الخلوة بين المعالج وبين المرأة، وأن يكون المعالج قدر الإمكان امرأة مسلمة، وأن يقيد كشف عورة المرأة بقدر الضرورة، وأن يؤخذ بالحذر والاحتياط من اختلاط النطف واللقائح. أما دخول الطرف الثالث وهو امرأة فيمكن أن يعني يسوء هذا فيما إذا كانت هذه المرأة هي زوجة ثانية للرجل، لكن هذا يعني ينبغي أن يحترز فيه كثيرا بحيث أنه لا يحصل إشكال في الحمل إذا حصل، هل هو من الزوجة هذه المتبرعة الثانية حصل عندها الحمل، نعلم ينبغي أن نعلم هل الحمل هذا من التلقيح فيكون الابن هذا والطفل للزوجة الأولى، أو هو من ليس من التلقيح إنما هو الحمل الطبيعي. نعم، فينبغي أن يحتاط في هذا. فإذا استطعنا أن نميز الحمل لأي هو لأي منهما يمكن أن يسوغ ذلك. المسألة الخامسة المستند في الحكم بجواز نقل الأعضاء وزراعة الأعضاء بشتى صوره إنما هو دفع المفاسد وجلب المصالح، وهذا باب واسع الآن، ونقل الأعضاء صار موضوعا كبيرا والاستغناء عنه أمرا صعبا. فالآن هناك بنوك طبية متعددة، هناك بنك القرنيات العين أو نقول، وهناك أيضا بنك الدم، هناك بنوك الجلود، هناك بنوك الشعر، هناك بنوك بعض الأعضاء يعني والأنسجة. المسألة السادسة مسألة أجهزة الإنعاش ومتى يجوز نزعها ورفعها عن المريض الميؤوس من شفائه ووضعها في مريض آخر لاستبقاء حياته. هنا تخضع مسألة قاعدة المفاسد والمصالح. بعد ذلك تأتي مسألة جواز إجراء العمليات الجراحية، فإن جواز إجراء العملية لأن العملية الجراحية فيها إيذاء، فيها ضرر، وفيها أيضا شيء من المثلة بالمريض ونوع من المخاطرة، فهذا مبني على وجود الحاجة الداعي إلى ذلك من درء المفاسد وجلب المصالح. من المسائل أيضا الطبية أن الأصل أنه لا يجوز إفشاء السر في المهنة الطبية. يقول لي بعض إلا إذا كان في إفشاء مصلحة راجحة فيمكن أن يفشي السر، يقول هذا لبعض أولياء المريض وأقرباء المريض، يخبرهم ببعض الأمور التي تعين على علاج المرض، وإلا الأصل أن الطبيب مؤتمن على مؤتمن على مليء مرضاه. يذكر لي أحد الطلاب من كان ملازما لواحد من المشايخ رحمه الله، يقول لما مات شيخه، يقول أنا سألت المريض الطبيب قبل موت الشيخ إيش عند الشيخ مما يشتكي. قال يعني هو يشتكي بعض الأمراض وكذا. يقول ما رضي أن يخبرني هذا الطبيب. يقول بعد أن مات الشيخ تجرأت أكثر. قلت الشيخ الآن تستطيع أن تخبرني؟ قال أنا ما أخبرتك وهو حي، تريد أن أخبرك وهو ميت؟ فوجود مثل هذا الطبيب أمر يعني جيد وأمر يشكر. أيضا من المسائل استعمال الدواء المشتمل على شيء من النجاسات أو المحرمات، وذلك عند عدم وجود البديل المباح، خاصة في استعماله بقدر الضرورة والحاجة. هذا أيضا يرجع إلى قاعدة المصالح والمفاسد. أيضا من المسائل قضية الكشف على العورة. حتى الطبيبة حينما تكشف على المرأة بينهما عورة، بين المرأة والمرأة عورة لا يجوز إظهارها. فالأصل أن المرأة المسلمة لا تكشف إلا عند طبيبة مسلمة. فإذا لم توجد الطبيبة المسلمة فيمكن أن يقوم بذلك طبيبة غير مسلمة تكون ثقة. فإذا لم توجد فطبيب مسلم، فإذا لم يوجد الطبيب المسلم فيمكن أن يقوم بذلك طبيب غير مسلم. وينبغي أيضا أن يراعى في الاطلاع على جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزاد على ذلك، وأن يغض الطرف قدر الاستطاعة، وأن لا يحصل خلوة في ذلك، بل ينبغي أن تكون يحضر هناك محرم أو على الأقل امرأة أخرى ممرضة أو نحو ذلك. من المسائل أيضا استعمال الأشعة السينية، لأنه ثبت علميا أنها يترتب عليها ضرر. فاستعمال هذه الأشعة في الفحص الطبي إذا رأى الطبيب ذلك وأن المصلحة أكبر فلا بأس. أيضا هناك مسألة التشريح، تشريح جثة الآدمي خاصة المسلم إذا مات فإنه له حرمة، فيجوز تشريح جثته إذا دعت المصلحة لذلك، بشرط أن تدفن بعد التشريح. وهذه المصلحة إما من أجل التحقيق في دعوى جنائية، كان يكون هذا قد قتل أو تعرض لأمر ما ومات بسببه، أو لأجل الاطلاع على مرض وبائي، ويشترط في ذلك إذن صاحب الجثة قبل موته أو إذن ورثته بعد موته، خاصة فيما إذا كان هذا التشريح في لأجل التعليم والتعلم. أما بالنسبة للدعوى الجنائية والأمراض الوبائية فظاهر أنه لا يحتاج إلى ذلك. المسألة التي بعد ذلك ونختم بها، في حالة إصابة أحد الزوجين بمرض نقص المناعة المسمى بالإيدز، فالواجب في مثل هذا أن يخبر أحدهما الآخر، المصاب بالمرض أن يخبر الآخر، ولكي يحصل بينهما التعاون في كيفية الوقاية من هذا المرض، لأن هذا هو الذي يحقق المصلحة ويدرء المفسدة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا النوع من التطبيقات، ونتوقف قليلا إذا كانت لديكم بعض الأسئلة قبل أن ننتقل لحمق الله سائر أخرى. هذا يقول لماذا سميت بالقواعد الخمس الكبرى؟ هذه لها قصة عجيبة. يعني هذا الأمر يذكرون أن بعض الحنفية رد الفقه فقه الحنفية إلى 17 قاعدة إلى 17 قاعدة، وهذا أمر يعني كان شقا كبيرا، وأراد بعض الشافعية أن يرحل ويسافر ويذهب إلى هذا الإمام الحنفي لكي يأخذ ويطلع على هذه القواعد. فكان هذا الشيخ الذي ذكر القواعد 17 هذا كان رجلا ضريرا أعمى، كان ينام في المسجد، يجلس في المسجد ويرددها كل يوم، يردد القواعد هذه كل يوم. فجاء هذا ودخل في المسجد وجلس، وخرج الناس وجلس في زاوية حيث لا يعني يشعر به هذا الرجل الضرير، فبدأ يعد القواعد هذا على عادته. فذاك الشافعي الذي هو جاء سافر من أجل أخذ هذه القواعد أدركته فعلة، فانتبه الضرير وأدرك أن في المسجد هناك رجل آخر، فتوقف عن ذكر القواعد ولم يستكملها، حتى هيأ الله بمذهب الشافعية القاضي حسين المروزي. القاضي حسين هو الذي هيأ الله له أن يرد الفقه إلى هذه القواعد الخمس، وربما أن يزيد قاعدة ثالثة، لكن هذه الخمس سميت بالكبرى لأن الفروع الفقهية ترتب عليها. يعني أنت الآن لو نظرت إلى الفقه من أوله إلى آخره، فقه أي مذهب من المذاهب سواء مذهب الحنفية أو غيرهم، كله يرجع إلى واحدة من هذه القواعد. لا يمكن أن يوجد فرع فقهي إلا ويرجع إلى واحدة من القواعد الخمس، إما إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، أو إلى قاعدة اليقين لا يذوب الشك، أو إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، أو قاعدة الضرر يزال، أو قاعدة العادة محكمة. وليست هناك قاعدة أخرى غير هذه القواعد الخمس. هناك من أضاف قاعدة القاعدة السادسة، إهمال الكلام أولى من إهماله. نعم، لكن هذه ليست قاعدة كبرى. القواعد هذه كبرى أيضا من جهة أن كل قاعدة من هذه القواعد الكبرى تحتها قواعد، يعني هذه القواعد كل قاعدة يدخل تحتها عدة قواعد. فقاعدة مثلا اليقين لا يزول بالشك تحتها عدة قواعد، الأصل في الأطعمة الإباحة، والأصل في الأضراع التحريم، وهكذا. نعم. نعم، في مؤلفات كثيرة في كل مذهب تقريبا، هناك مؤلفات في ذكر القواعد الفقهية، كتاب الأشباه النظائر للسيوطي ولابن السبكي ولابن الوكيل، هذه كلها للشافعية باسم واحد أشباه النظائر، بس أجمعها كتاب السيوطي أشباه النظائر في ابن السبكي وهو من أقدمها وأعظمها، وابن الوكيل الذي هو مشهور بابن المرحل هذا أولها أقدمها، وفي كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، وعند الحنابلة في قواعد ابن رجب، وعند المالكية عندهم كتاب إيضاح المسالك للمنشريفي. يقول هذا، يقول تذكر بعض المراجع الحنفية في باب الأصول، كل هذا غير واضح السؤال، ما لكن الذي ذكرناه في كتاب الحنفية، الحنفية لا يحتاجون كتبا في تخريج الفروع الأصولية، لأن منهجهم وطريقتهم في رسم القواعد وتأسيس القواعد مبني على الفقه أصلا، فهم لا يحتاجون إلى كتب في تخريج الفروع الأصولية. ولعلنا نشير طريقة الحنفية هذه بشيء من التفصيل. يقول: ما هو أفضل كتاب في الأصول للمبتدئين؟ هذا من أصعب الأسئلة التي تمر علينا. إنما هو المفترض أن طالب العلم بالنسبة للكتب المختارة والمرشحة هو أن ينظر أن يستشير في ذلك شيخه وأستاذه الذي يريد أن يقرأ عليه، فيكون هناك شيء من التوافق والمشاورة في هذا الأمر. يقول: ذهب علي اسم الكتاب الذي أوله أثر. نعم، أثر اختلاف الأصوليين، أو أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. أثر الاختلاف في كذا، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخم. يقول: هذا لماذا تنصح طالب مبتدئ في دراسة أصول الفقه؟ أنصحه بتقوى الله في أول الأمر وفي آخره، وأن يسلك في ذلك طريقة صحيحة في طلب العلم، وهي التاءات الخمس التي أولها وآخرها تقوى الله. التاءات الخمس التي هي تدرج، لأن العلم لا يؤخذ دفعة واحدة، العلم درجات ومراحل، وأيضا بعد التدرج تركيز، وهو أن يركز على تخصصه وعلى هذا العلم لا يخرج عنه إلى غيره حتى ما يحصل شوش. وأيضا الثالثة التتابع، وهو أن أو نقول التكامل، وهو أن يضيف إلى علم الفقه ما العلوم التي تعين على فهم الفقه. فمما يعين على دراسة الفقه القواعد الأصولية وأيضا القواعد الفقهية ونحو ذلك. أيضا التوالي، وهو أن يدرسه بشكل متتابع متوالي، يعني ما يصح أن يكون درسا واحدا في الأسبوع أو درسا في الشهر أو نحو ذلك، هذه طريقة غير صحيحة، بل يكون هناك موالاة متابعة، يعني يدرسه في كل يوم، إن أمكن أن يدرسه في اليوم مرتين ثلاث مرات، يعني عنده في اليوم ثلاثة دروس في الفقه هذا أمر طيب، على الأقل درس واحد في اليوم يوميا، أو على الأقل ثلاثة أربعة دروس في الأسبوع، هذا هو المقصود بالتوالي. بعد ذلك التاء الأخيرة والخامسة التكرار، وهو أن يكون عهده بالدرس، ليس هو الدرس فقط، لا، قبل الدرس أيضا أن يقرأ الدرس، وبعد الدرس يراجع الدرس مرة ثانية، يكون هناك شيء من السؤال والجواب بينه وبين زملائه، أيضا هناك شيء من كتابة بعض الأمور وبعض البحوث في بعض القضايا التي في الدرس، فهناك تكرار، حوار، سؤال، جواب، بحث، كتابة. نعم. طيب، لعلنا نتوقف قليلاً.